الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومنها الوقت، يعني من منازل السائرين بعد منزلة الملاحظة اللحظ، ثم الوقت يقصد بذلك الزمن الذي يقع فيه أنواع من الأحوال الإيمانية والقلبية يدركها الإنسان، يحافظ عليها، يسعى إلى تحصيل هذه الأحيان دائما حتى يشغل عمره بهذه الأوقات، بحيث لا يضيع شيء من عمره هباء، وإنما يكون وقته وزمانه كله بين أحوال الإيمان ومنازله المتعددة. قال صاحب المنازل: باب الوقت. قال الله تعالى: ثم جئت على قدري يا موسى. المقصود أنه جاء الله عز وجل به في الوقت المناسب ليشغل قلبه بأعظم مهمة كلف بها عليه السلام، في وقت هو قد تهيأ وأعد وأصبح يعني قادرا على حمل أعباء الرسالة. فأمره الله عز وجل، قدر الله عز وجل له أن يأتي في هذا الوقت الذي يحتاج فيه إلى هذا التكليم، ليشغل عمره الآتي بالمهمة التي أمره الله عز وجل بها، وبها ارتفع إلى المنازل العالية والمراتب السامية، فصار عليه السلام كريم الله عز وجل، و من خيرة خلقه. فالمقصود أنه جاء على موعد، جاء في حين، في وقت يحتاج إلى لقاء الرب عز وجل فيه، إلى سماع كلامه ووحيه، ليمتلئ عمره بعد ذلك بأداء الرسالة التي كلف بها. قال: الوقت اسم لظرف الكون، في ظرف زمان وظرف مكان. الكون بمعنى التكوين، اسم لظرف الكون يعني الزمن الذي يكون الله فيه الكائنات والمخلوقات، منذ بداية وجود الخلق إلى نهاية وجودهم إلى ما شاء الله عز وجل بعد ذلك. فيقول اسم لظرف الكون، المكان، ظرف المكان، المكان الذي يقع فيه التكوين، والزمان هو الزمن الذي يقع فيه التكوين. يقول: وهو اسم في هذا الباب لثلاثة معان على ثلاث درجات. المعنى الأول: حين وجد صادق، زمن وجد، وجد شيء يجده في قلبه من حب الله عز وجل ورجائه والخوف منه، وهو ذكر هذه الثلاثة: حين وجد صادق. الوجد ما وجد في قلبه، وقد سبقت منزلة الوجد ما وجده في قلبه بدون تكلف، لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، أو لعصمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. لإيناس ضياء فضل، الوجد هذا أعطاه الله إياه، جعله يجد في قلبه هذا الوجد لأنه رجى ربه سبحانه وتعالى، رجى فضله وإحسانه. فالله عز وجل يعطيه هذا الرجاء، يؤمله، يجعله يأمل في حصول الفضل، يستأنس، يؤنسه بأن فضل الله عز وجل قريب. ضياء فضل، يضيء القلب بما يستشعر العبد به فضل ربه عز وجل عليه. جذبه رجاء صاف، جذبه صفاء ضياء، صفاء رجاء، رجاء القرب من الله، رجاء الله عز وجل وثوابه، رجاء اليوم الآخر. فهو يرجو الله واليوم الآخر رجاء صافيا، رجاء حقيقيا، ليس بالأماني، ليس بالغرور، رجاء مع السير على الطريق. فهذا يؤدي بالإنسان إلى أن يحصل له رغبة عظيمة في فضل الله. الرجاء يقذف الله عز وجل به في قلب عبده المؤمن رغبة أكيدة وأملا عظيما في فضله سبحانه وتعالى. وهذا الفضل، هذا الشعور بقرب الفضل، ينير القلب ويذهب عنه أنواعا من اليأس والوحشة. فنور الرجاء يبدد ظلمات اليأس، فهذا يؤنسه الله عز وجل باستضاءة قلبه بما يفيض على قلبه من النور، من نور شهود فضل الله الذي كان سببه تعظيم الرجاء الصادق دون التمني والتحلي بلا حقيقة. يقول: أو لعصمة يجد رجاء عصمة، يجد طلب عصمة أن يعصمه الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، جذبها صدق خوف. الوقت الذي يحصل فيه هذا الوجد لطلب العصمة من الله، أعصمني من الشيطان الرجيم، أن يعصمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي. ما الذي أدى إلى ولود هذا الطلب للعصمة، هذه الرغبة في العصمة؟ صدق الخوف، الخوف من الله يجعل العبد يرجو ربه أن يثبته وأن يوفقه حتى لا يعصيه سبحانه وتعالى، أن يعصمه سبحانه وتعالى من الانحراف، أن يثبته على طريق الهدى، أن يلجأ إلى الله عز وجل مقلب القلوب، أن لا يزيغ قلبه. فهذه اللحظات التي يدعو فيها المؤمن صادقا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذه اللحظات هي لحظات وجد صادق، هي ما يقصد بمنزلة الوقت، يعني أن هذا الوقت الذي يجد فيه الإنسان هذا الوجد المتعلق بطلب العصمة بسبب تعظيم الخوف من الله عز وجل هي هذه العبادة وهذه المنزلة. يقول: أو لتلهو بشوق جذبه اشتعال محبة. خوف، رجاء وخوف وحب، رجاء وخوف وحب، فهذه منازل العبودية. تلهو بشوق، شوق عظيم كأنه لهب في القلب لأشعل هذا الشوق العظيم محبة صادقة لله عز وجل جعلته يشتاق إلى ربه، يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى ويخاف عذابه ويحقق محبته. فهذه الثلاثة حين يجدها الإنسان فهذا الوقت عامر، فهذا العمر الحقيقي للإنسان، فهذا هو هذا الوقت هو حياة الإنسان الحقيقية. دون ذلك، غير ذلك، كأنه موت، وقت ضائع تائه، حين لا خوف ولا رجاء ولا حب، فهذا إنسان بلا حياة، يضيع عمره بلا فائدة. المؤمن يعمر أوقاته بهذه اللحظات، المؤمن الصادق يعرف قيمة الوقت، وهذا الوقت إنما يشغله بهذه العبادات من الحب والخوف والرجاء. هذا كلام صاحب المنازل. قال: وجه استشهاده بالآية: ثم جئت على قدري يا موسى، أن الله سبحانه قدر مجيء موسى أحوج ما كان الوقت إليه. أتى الله عز وجل بموسى في هذا الموعد، أنه مقدم على القدوم إلى مصر بعد أن تهيأ في أرض مدين 10 سنين يرعى الغنم ويتهيأ بالفكر والذكر وعبادة الله عز وجل لحمل المسؤولية العظيمة في الرسالة إلى فرعون وملئه. فقد جاء في الموعد المقدر، جاء في الوقت الذي يحتاج إليه، أحوج ما كان الوقت إليه. فإن العرب تقول: جاء فلان على قدر، إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير: نال الخلافة إذ كانت على قدر، كما أتى ربه موسى على قدري. قال مجاهد: على موعد، وهذا فيه نظر، لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبين موسى موعد المجيء حتى يقال إنه أتى على هذا الموعد. الله عز وجل قدر هذا الأمر بحكمته وساق موسى إليه، فإن لم يكن وعدا بين موسى وبين ربه إلا أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بهذا في اللوح المحفوظ، قد تكلم بأنه يكلم موسى تكليما عند الطور بعد انطفاء، بعد أن ذهب فرأى النار التي تعجب من شأنها. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى سابق، ليس أنه وعد بينه وبين موسى، لكن كلام الله الذي تكلم به قبل ولود الخلق في أنه يأتي موسى يوم كذا وكذا. فهذا المعنى الذي يمكن توجيه قول مجاهد إليه. يقول: ولكن وجه هذا أن المعنى جئت على الموعد الذي وعدنا أن ننجزه، والقدر الذي قدرنا أن يكون في وقته، وهذا كقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لأن الله سبحانه وتعالى وعد بإرسال نبي في آخر الزمان يملأ الأرض نورا وهدى، فلما سمعوا القرآن علموا أن الله أنجز ذلك الوعد الذي وعد به. يعني حتى ولو لم يكن هذا الوعد بين الرب عز وجل وبين طائفة معينة أو بين أفراد معينين، لكن وعد للبشرية، وعد للبشرية. يقول: واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم، لأن الشيء إذا وقع في وقته الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى، كما إذا وقع الغيث في أحوج الأوقات إليه، وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. وكأنه شهد غفر الله له ورحمه أن مجيء موسى في هذا الوقت ليملأ عمره كله بعد ذلك بطاعات هي أعلى الطاعات، من الدعوة إلى الله وإلى توحيده وإلى عبادته وقضاء الوقت في التضرع إلى الله عز وجل مع المحن الكثيرة والصبر عليها وشكر نعمة الله وتثبيت قومه وتدبير شأن المعركة بين أهل الحق وأهل الكفر والباطل. فموسى صلى الله عليه وسلم قضى عمره بعد ذلك في كله في مرضات الله سبحانه وتعالى، أصبح وقته كله في مرضات الله عز وجل. فهذا استشهاد جيد. يقول: ومن تأمل أقدار الرب وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق الأوقات بها، فبعث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته، لكنه جعل هذا الوقت بمعنى حاجة الناس إلى موسى. والظاهر الله أعلم أنه قصد أن حاجة موسى إلى ربه عز وجل ليملأ قلبه حبا ورغبة ورجاء وتوكلا ولجوءا إليه. وكما ذكرنا امتلأ عمره كله بعد ذلك بكل الأوقات في كل الأوقات بما يحبه الله. يقول: فبعث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته، وبعث عيسى كذلك، وبعث محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين أحوج ما كان أهل الأرض إلى رسالة. فهكذا وقت العبد مع الله يعمره ينفع الأشياء إليه أحوج ما كان إلى عمارته. هذا إذا كان العبد يستغل وقته في طاعة الله عز وجل. قوله: الوقت ظرف الكون، الوقت عبارة عن مقارنة حادث لحادث، لا هي مقارنة، اقتران. يقول: فهو نسبة بين حادثين، وهي مكتوبة مقاربة، هي مقارنة حادث لحادث، اقتران وقوع في نفس الوقت تلاقي. يقول: فهو نسبة بين حادثين، فقوله ظرف الكون أي وعاء التكوين، فهو الوعاء الزماني الذي يقع فيه التكوين، يكون الله ما يشاء، كما أن ظرف المكان هو الوعاء المكاني الذي يحصل فيه الجسم. ولكن الوقت في اصطلاح القوم أخص من ذلك، أخص من كلمة الوقت اللي احنا الدقائق والثواني التي نعرفها والساعات، لهم معنى معين في كلمة الوقت. قال أبو علي الدقاق: الوقت ما أنت فيه، فإن كنت في الدنيا فوقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور، وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن. يريد أن الوقت ما كان الغالب على الإنسان من حاله، الأحوال التي تحصل في قلبي. يعني الوقت كأن بالضبط كده أن الإنسان ما يسويش حاجة إلا اللحظات اللي بيقضيها في الحالات الإيمانية، الأحوال الإيمانية. فالوقت هو إيه؟ حسب اللي أنت بتقضي فيه. وقت السرور بالله، وقت حزن على ضياع واجبات أو على ذنوب مضت، وقت انشغال بالآخرة. إذا شغلت بالدنيا فأنت في الدنيا، وقتك الدنيا، يبقى وقتك ضائع. الإنسان يكون همه الحصول على شهوة الدنيا، يبقى الوقت مش مرور الزمن وخلاص. الوقت المقصود عندهم حال القلب في أزمنة مختلفة. الوقت ده حال القلب هو اللي هيحدد على ما أنت. قلبك معلق بالدنيا يبقى وقتك إيه؟ هو الدنيا. يبقى تنفق عمرك في الدنيا. قلبك عامر بالشوق إلى الله، بالسرور بالله، بالخوف من الله، فهذا هو وقتك، هذا عملك، هذا حالك الذي تلقى الله عز وجل به، لأن الحياة إنما هي في مرضات الله. يقول: يريد أن الوقت ما كان غالب على الإنسان من حاله، وقد يريد أن الوقت ما بين الزمانين الماضي والمستقبل هو الصلاح أكثر الطائفة. ولهذا يقولون: الصوفي والفقير ابن وقته. كأنه ما بين الزمانين الماضي والمستقبل هو الوقت الحالي اللي انت فيه، كما ذكرنا الوقت الأولاني هو التعريف الأول اللي هو الغالب على حال الإنسان من قلبه، هو ده وقته. هو ما ذكرنا من أن الذي يحدد وجود الإنسان أو حياته كإنسان هو الوقت الذي يقضيه في طاعة الله عز وجل. يقول: ولهذا يقولون الصوفي والفقير ابن وقته، يريدون أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته، عمارة الوقت، بما هو أول الأشياء به وأنفعها له وأنفعها له. فهو قائم بما هو مطالب به في الحين والساعة الراهنة، مطلوب مني دلوقتي. يقول: فهو لا يهتم بماضي وقته وآتيه، بل يهتم بوقته الذي هو فيه. فإن الاشتغال بالوقت الماضي والمستقبل يضيع الوقت الحاضر. يعني كثرة التفكير في الأحزان وفيما حصل للإنسان يؤدي به إلى اليأس، يؤدي به إلى فقد الأمل. المستقبل إيه المذموم من الكلام في المستقبل؟ الهموم، أن يكون الإنسان في غم وهم وكرب، يتوقع السوء ولا يفوض أمره إلى الله. طب الاشتغال بالوقت الماضي، أن أحصي ما عملت من سيئات، ما كان من أمراض حتى أعالجها، نجدد التوبة إلى الله عز وجل، هذا أمر مفيد. تجارب سابقة استفادها الإنسان، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يفكر في الوقت الماضي حتى يعمر به الوقت الحالي بالتوبة والاستغفار، ينتفع بالسلبيات والإيجابيات، فهذا حسن. الاشتغال بالوقت المستقبل بوضع برنامج يعزم الإنسان على أن يفعله ينال يعني الهمة بالهمة العالية ثواب هذه الأعمال، هذا أيضا اشتغال طيب. أما الوقت المستقبل الذي يذم الإنسان فيه بسببه، هو أن يظل في أحلام اليقظة مع الغرور والأماني. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون حسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الغرض المقصود كون الإنسان يرتب لنفسه برنامجا في مستقبل وقته، هذا ليس مذموما. اشتغل بالوقت المستقبل أنني أريد أن أعمل الآن وأستمر في المستقبل لما هو أفضل. يقول وكلما الشيخ حامد يقول لابد للمؤمن العاقل المتأمل في سنن الله في نفسه وفي الآفاق أن لا ينسى ماضيه بكل ما فيه، لأن له أكبر الأثر في حاضره من سيئات وحسنات. فإن الحسنات تولد الحسنات، تولد حسنات، والسيئات تولد سيئات. ولا بد أن يضع المؤمن اليقظة بأصبع عينيه بأن دائما الوقت الآخر ليستعد له ويتهيأ بكل قوة أن يكون صالحا مرضيا. وهكذا من تفقه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ذلك جيدا، ولا يقصر همه على وقته الحاضر إلا اللاهون ولا يقصر همه على وقته الحاضر إلا اللاهون المسرفون على أنفسهم الذين يظنون بالله الظنون السيئة، فلا يدينون بسؤال ولا حساب ولا جزاء بالعدل المطلق. الغرض المقصود أن في فوائد من الانشغال بالماضي من إصلاح العيوب، في فوائد من الانشغال بوقت المستقبل من وضع الخطط والبرامج والعزائم القوية على طاعة الله، وأهم من هذا وهذا الحال الواقع حتى يعمر وقته كله بالطاعة. قال الشافعي رضي الله عنه صاحبت الصوفية فما انتفعت إلا بكلمتين سمعتهم يقولون الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن شاء الله يكون في درس غدا إن شاء الله، والخطبة في منزل الخلفاء إن شاء الله. أخ يستنكر ما وقع في الفضائيات من غلو في مداهنة النصارى بعد موت شنودة، وأنا يعني فعلا قد وقع تجاوز كبير جدا وترحم ونحو ذلك، لكن ويقول أخ خلنا ظل نتجاهل. أنا لعلك إن شاء الله تسمع حلقة برنامج 90 دقيقة وقد ذكرنا فيها الآيات التي تمنع من الترحم، فلم يسأل ذلك، هناك سكوت في الحقيقة. إنما قلنا يعني قد قال الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وذكرنا قصة موت أبي طالب في الاستدلال على عدم جواز الاستغفار المشركين، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله هذه الآية. فالحمد لله لم نسكت. حلقة يوم الاثنين موجودة على اليوتيوب، وعلى أظنها تكون موجودة كمان على منتدى فرسان السنة، نزلتوها لسه. موجودة السيديها بتاعتها، تنزل على الموقع ان شاء الله. ها ماشي. حكم التعزية التعزية دي بتبقى اصلا في لانسان عايش تريد تحقيق مصلحة بالنسبة للكفار، يعني بعيدا عن نوع الكافر اللي مات، لكن هذا من اجل مصلحة. ثم هو في فتوى موجودة على الموقع برضو في الموضوع ده، في مسألة وجود مصلحة شرعية معتبرة مع الكافر الحي الذي مات له ميت، طالما الفاظ فيها انضباط. وهذا المقصود منه أن هؤلاء القوم لا يصرحون بعداوة المسلمين، هم في قد يبطنون ما كما هو معلوم، لكن الكلام على أنهم يعني يجاملون المسلمين بأنهم يبطنونه ونحو مثل هذا. فورود مصلحة في أمر شرعي جائز شرعا ليس هناك ما يمنع منه، فمراعاة المصلحة في هذا أمر معتبر. ما فكرة حزب النور على استقالة نصف الحكومة والبقاء على النصف الآخر؟ المسألة دي مش مبناها على حاجة، مبناها على إن هد الحكومة هيحتاج وقت، هدمها بالكلية بخلاف تغيير ممكن يبقى سريع من غير أخذ الفرصة طويلة. إسقاط الحكومة دي هتاخد وقت طويل وتشغل الناس كثيرا، وعلى بال ما يعين شخص رئيس وزراء جديد أيضا ما يلزمش أنه يكون من الأحزاب التي صاحبة الأغلبية، بل يمكن دستوريا أن يعين شخص آخر. فالحكاية بتخش في يعني في زمن طويل، وإلا هي الوزراء اللي هيجوا مش هيلحقوا يعملوا حاجة، وهيكون في هناك رئيس جمهورية بعد ذلك لما تتكون وزارة تقعد أسبوعين كلام غير سديد. ومن حق رئيس الجمهورية اللي احنا لسه مش عارفينه أنه يعينه رئيس حكومة جديد، فهذا كله يعني نوع من الاضطراب يعني قد يعرض البلاد لهزة اقتصادية. فالتغيير السهل من هم اللي يغيروا مع بقاء رئيس الوزراء مثلا يترتب عليه يعني تقليل هذه المفاسد. يقول إني أفضل الشيخ حزم وإسماعيل، فما رأيكم فيه؟ والله إحنا قلنا إن القضية لابد أن تدرس من جوانب متعددة، قلنا في 4 محاور بندور عليهم. جزء منها الخطاب الإعلامي، إن الرجل لابد أن يخاطب الجماهير بطريقة صحيحة، وهنا قلنا إن هو أعلى يعني خطاب إعلامي فيه تمسك بالإسلام هو بتاع الشيخ حازم أبو إسماعيل، لكن ده أحد الجوانب مش كل الجوانب. فعشان كده لابد إن احنا ننظر في الجوانب الأخرى، ننظر في الصفات الشخصية، في الكفاءة، القدرة على الإدارة، الصفات النفسية في الموجودة. الكلام في المبادرة الدعوة السلفية أخرجتها والقوى الإسلامية الأخرى دعمتها في أنه هو يكون لابد أن يكون شخصا حكيما غير متهور ليس عنده إعجاب بالنفس مثلا، في صفات مختلفة يعني مش الشيخ حازم بس ندور فيها، دي ندور في الشيخ حازم وكل المرشحين اللي هم اعلنوا ان هم ذوي مرجعية اسلامية ونحو ذلك. الصفات نفسها اللي موجودة ايضا في مقال اللي هو ماذا نريد في الرئيس القادم، يقدر الامور حق قدرها وزنه للقوى الموجودة على الارض، القوى الداخلية والخارجية والاقليمية، وزنه لقدر المشكلات المحتملة وكيفية معالجتها، قدرة على تصور علاج حقيقي للمشكلات، في قدرة لذلك ولا القدرة على وزن الشخصيات التي حوله من الأعداء والأقرباء من المقربين. كل دي صفات الإنسان إذا ما أحسنش وزن الشخصيات ممكن يحط واحد في غير المكان الايه المناسب، ولو أحسنش تقدير قوته وقوة الأعداء ممكن يتخذ قرار بمواجهة في غير وقتها، وممكن يتخذ قرار فيه تهور، ممكن يتخذ فيه قرار فيه جبن وانهيار إذا كان هو منبطح أمام الأعداء. دي كلها أنا مش بتكلم على حاجة بعينها، دي كلها عايزة مقارنات ما بين الموجودين وما بين المحتمل يتواجدوا. ليه بنقفل الباب إذا كان في احتمالية إلى الآن من وجود أشخاص أخر ممكن يكونوا على الأقل يقارنوا بالموجودين في هذه الأبواب؟ إن إحنا بنقول فلان ده خطبه مش حلو، فلان ده ما بيتكلمش كويس، أو في فلان أحسن من كلام في الكلام، ودي النقطة الوحيدة اللي الإخوة كلهم بينظروا إليها. لكن في جوانب بقول الجوانب الشخصية دي، القدرة على الإدارة، تاريخه في الإدارة، تاريخه في الشورى، هل فعلا هو يعني يزن الأمور حق وزنها في هذا الباب ويشاور فعلا ويشاور مين لأن ممكن أكون مزنوق أنا في أنه متهم بعدم الشورى. طب يا ابني تعالى تعالى أنا أشاورك أنت وخلاص. طب هيشاور بعض ويقول طب أنا أقول لك أنا شاورت ولا إذا بشاورك أنت. ما هو على سبيل المثال تجنب مشاورة يعني من كان من القوى الإسلامية أكبر تأثير في الواقع. الكلام ده إهماله مثلا على سبيل المثال يطمئن في المستقبل في كيفية اتخاذ القرار. نوع من الثلاثة لسه ما حددناش والله. لأن احنا بنعمل أصل كله فيهم فعلا في سلبيات معينة في إيجابيات في سلبيات. الموازنة بين السلبيات والإيجابيات دي محتاجة فعلا أخذ فرصة للتشاور سؤال الاتجاهات الإسلامية مختلفة. محتاجة ممكن القاعدة واثنين مع شخص ده عشان نقارنه بمرة تانية بالشخص ده. نمرة ثلاثة بقول البرنامج ده مش أنا ببص في البرنامج إن هو اتحط بطريقة كويسة. مع البرامج دي كلها مش عايز أقول لكم بتتعمل إزاي. البرامج الأحزاب كله بيجيب حاجة قديمة ويعدل فيها يمين وشمال ماشي كده. وكذلك برامج الرئاسة ويحط 1 2 3 4 وكل الجوانب بتتقفل ماشي كده. وأقول لكم الأحزاب معظمها بيروحوا الناس سياسيين قدامة. احنا على فكرة ما عملناش كده بس في حزب النور اللي هم الاخر اللي عملوا قصدي حزب النور يعني ابناء الحزب اللي وضعوا يعني. لكن هي بتتبنى كده في ناس قالوا لنا روح له فلان يكتب لكم البرنامج عشان هو اللي كتب البرنامج لايه للحزب الفلاني. واحد كتب البرنامج ماشي كده. المفروض ان نتناقش البرنامج ده نشوف فعلا في البرنامج امر واقعي ولا مش امر ايه ولا واقعي قابل للتطبيق ولا مش قابل للتطبيق. بيعالج مشاكل البلد ازاي. والا فهناك مثلا شعارات قد ترفع ومشاكل قد تطرح. والكلام ده محتاج ايه بقى؟ محتاج خطاب اعلامي ولا محتاج مناقشه؟ محتاج ان انا اقعد معاه واقول له طب هتعمل ايه في المشكله الفلانيه. احنا عندنا عده مشكلات محتمله. مشكله عندنا مشكله اقتصاديه، عندنا مشكله مع اسرائيل، عندنا مشكله مع ليبيا، عندنا مشكله مع الاقباط، عندنا مشكله مع الليبراليين، عندنا مشكله مع الاتجاهات الاسلاميه المختلفه صح؟ ها؟ ومع المشكله في المياه. انا بقول الاتجاهات الاسلاميه المختلفه دي كيفيه التعامل مع كل الاتجاهات. عندنا الشيعه وصوفيه وتكفير وجهاد واخوان وسلفيين وتوقف وتبين ومش وتبليغ. لا انا بتكلم عن المؤسسين في الحاله السياسيه. ما هو لو انا اساسا ما فكرتش او ما عنديش فكره هعمل ايه مع الشيعه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه مع الاتجاهات الصداميه اللي عايزه كل يوم تفجر خطوط الغاز مثلا او تعمل تفجير في الحته الفلانيه؟ مش لازم افكر ونشوف هو بيفكر ازاي في علاج المشكله دي وايه وسيله علاجها ماشي كده. ولا الموضوع ممكن يكون مش خاطر في باله اصلا ولا فكر فيه ولا جابه يمين ولا شمال ماشي. المشاكل موجوده على الحدود. عندنا مشاكل في ليبيا ومشاكل في السودان لان السودان قلق وليبيا قلقه وفي مشكله في سوريا وفي مشكله مع اسرائيل. اسرائيل عندنا مساحه فاضيه من سيناء في خطوره. نعمل ايه في المشاكل دي؟ لما تكون في مشكله اقتصاديه المفروض الحاجات دي كلها تتحط ايه في الذهن ونشوف المرشح ده مستوعب ان في مشاكل بيفكر فيها ازاي. طريقه حلها سطحيه ولا عميقه مش كده. والا ففي بعض الناس لما يجي يحل مشكله يقول لك فين المشكله يا اخي ده المشكله الجبل ده لا ده ده, ده, ده ارض سهله. البحر المترتب اللي الناس بتغرق فيه دي لا ده ده ده ده طريق مرصوف يا راجل انت مش شايف ولا ايه؟ ده طريق مرصوف موحد. لما الاقي كده هعرف اوزن مش كده. فالبرنامج مبني على مناقشه في حاجات معينه. هنعمل ايه في المشاكل دي؟ نمره 4 مين الفريق المحيط؟ المعاون والمقرب. لان اللي بيوزن على وداني في حاجه هو اللي هيأثر في قراري صح كده ولا غلط. انا عايز اشوف البطانه صدقت. انا عايز اعرف من البطانه حوله. ولذلك بيبقى بنطلب في القعده ان الفريق بتاعه ايه يجي معاه عشان نشوفهم بيفكروا ازاي او على الاقل عدد منهم عشان يبقى احنا عارفين مين القريبين منه في طريقه تفكيرهم. لان هو ممكن دول يوجهوا توجيه معين. ادي 4 محاور. عندنا حق ولا ما عندناش حق ان احنا نقول ان نتريث وان الاجابه على الاسئله دي بياخد فعلا اولا وقت مش هيطرح في الاعلام، مش هيطرحه المرشح في الاعلام، صح ولا غلط؟ ولا قولوا لي بقى انه مرشح طرح القضايا دي. فاتت فاتت قوي يعني فاتت انت تاخرت جدا. موضوع 30 عضو ده هو اللي عامل هقول لكم. لا مش موضوع 30 عضو، الموضوع ده من دلوقتي يا اما شخصيه جاهزه اعلاميا عشان تقف مع قصاد الموجودين يعني كده، يا اما واحد من الموجودين يعني موضوع بقى ان اخوه كتير تيجي تقول لي ان انا عايز ارشح نفسي او بفكر ارشح نفسي وباب مفتوح. وطلب الإمارة دي نقطة أساسية فعلا، لكن على أي الأحوال نفترض أنه هو شايف أن ما فيش ولا واحد من دول نافع، ماشي كده؟ فهو يقول أنا في عهد سيدنا يوسف أو مثله، ما أنا عارف. ودي نقطة على فكرة من ضمن الحاجات السلبية التي توضع في سلبيات الشخص، أنه هو طالب ولا مرغم. من المدرسة ما ترشحوش في ناس عارف. في هات لي مقص عشان افصل على الماء. لا الله المستعان، الامر ليس سهلا. المهم زي ما تكون، انا بقول لكم بس يا اخوانا المشكله والله العظيم ما تسطحوش الجبل. انا بقول لكم المهمه ثقيله، الاختيار صعب زي ما حصل. بس سيبونا بقى، احنا دلوقتي بنقول في مبادره، المبادره تم اعلانها مش كده؟ بس انا بوضح لكم احنا لما بنقعد مع مرشح بندور على انهي محاور، وبقول لكم ان هذه الاسئله بيتسأل وكل واحد بندور على إجاباته وطريقة تفكيره فيها. فالموضوع بعد كده بقى فيه موازنة بين كل واحد في هذه المسائل، مش كده؟ فأنتوا يعني أنا مش فاهم إن اللي ما لسه يمكن مع بعض الإخوة اللي عمالين يتكلموا كلام ده أول مرة يسمعهم إن إحنا بندور عليه، صح ولا غلط؟ وبالكتير يكون أرى وقال. لا أنا عايز لكم عامة من يرسل لنا السباب والشتائم وأوريكم على التليفون، ماشي كده؟ الشتيمه وال يعني ها واللعن والطرد من رحمه الله، وال ان هو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. انا بس بقول اتقوا الله في هذا الامر، ان ده يعني انتوا دورتوا في هذه الاشياء ولا عجبكم الخطاب الاعلامي عن الشريعه؟ خدوا بالكم احنا حريصين على الشريعه احرص مما نتكلم بهذا ان شاء الله، ولكن الكلام على ان الحرص على الشريعه هيقتضي اختيار شخص يستطيع ان يقوم بالحمل. انا دلوقتي واحد صخره كبيره جدا، انا بقول لكم عايزه 200 راجل يشيلها، ماشي؟ جه واحد قال لي انا هشيلها لوحدي، وانا عايز اشيلها، انا عايز ارفعها فعلا، حمل تقيل عايز ارفعه وعايز اتحمل مسؤوليه. يبقى انا لو هو قال لي انا هشيلها لوحدي واقول خلاص يمكن يقدر، يبقى انا كده نصحت للامه. ولو سبته يحاول ولو قام بها ثانية يقع بيها وتقع تفطس وتفطس المشروع الإسلامي كله، يبقى أنا كده نصحت للأمة. عشان الشباب اللي عمال يقول أنتوا عايزين إيه ولازم الشريعة وهو أحسن واحد بيتكلم في الشريعة مثلا، يعني أنا بقول لكم إن إحنا دلوقتي موازنة وحنوازن. بقول لكم كل واحد فيه سلبيات خطيرة إذا كانوا موجودين، إذا ربنا أثر وطلع واحد خلال المده اللي جايه خير وبركه ما تبقى محاصه. طب اصبروا شويه بس اصبروا. انت الموضوع ده يعني ايه؟ انا بفتح ابواب، ارجعوا للمقالات اللي اتكتبت في مجله الفتحه عبر الاسابيع الاربعه اللي فاتت، وانتوا هتحسوا ان الموضوع ما هوش سهل. وبقول لكم ان الامر يحتاج الى، يعني انا بقول ما كانوش يدونا فرصه ان موضوع الرئاسه ده يتوضب له كويس. يقول لك احنا حققنا مكسب ان احنا بدرنا انتخابات الرئاسه، وانا بقول انا في الحقيقه بقول ده مش مكسب، لان انتم يعني سلقتوا بيض وهيطلع بيض برشت. واحنا على اي الاحوال ما خلاص ماشي، ما انا بس خلاص ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، لكن على اي الاحوال احنا هنختار شخصيه اذا كان يوم تختار فيها سلبيات. انا بقول هو ايا ما كان احد المرشحين المحتملين الاربعه دلوقتي ولا الخمسه اكيد في سلبيات. ما تقوليش بقى ده فلان عنده كذا، ما انا عارف ان في عنده كذا، ولكن انا بتكلم على الموازنه بين اي السلبيات اهون، وأي الإيجابيات أكثر. فلذلك لا تستعجلون بقى وكفاية علينا كده، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أكيد بنعلنوا، إحنا دلوقتي قلنا إن في مبادرة عناصرها إن الهيئات الإسلامية المتعددة المختلفة والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الممثلة في البرلمان إحنا بندعوهم، وفي أكثرهم قبل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن هو أو كثير منهم قبل أن هو يحصل تشاور، وبعد عرض نتائج الجلوس مع المرشحين اللي بيقعد المرشحين دلوقتي الدعوة السلفية قعدت مع الموجودين اللي تقدموا، والهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح قعدوا وبيقعدوا قعدوا مع بعضهم وبيقعد مع الباقي. فدول اللي عندهم هيطلع عندهم معلومات تحطوها في الجهاز يطلع لكم نتائج، مش كده؟ تقرير عن هذه الجلسات. أنا بقول إن الكلام ده، وإن الهيئات دي بعد كده الإخوان المسلمين، الأنصار السنة، الجمعية الشرعية، الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، الجماعة الإسلامية، التبليغ والدعوة، الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، مجلس شورى العلماء، إحنا داعينهم بنقول لهم يا أخوانا الطريقة الصحيحة في الاختيار تبقى كده، آدي المعطيات، آدي الصفات الشخصية، احنا بنقول آلي اللي احنا بنفكر فيه، واللي عايز يبقى معانا يبقى احنا هيئة والأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان ذات المرجعية الإسلامية، وكل دول يتشاورهم، وبنقول للمرشحين اللي اتفقوا عليه الباقيين يتنازلوا بحيث يبقى في مرشح واحد. المرشحين قبلوا إعلاميا، أيا ما كان، لا هو الكلام اللي بلغوني الصحفيين ان هم بيقولوا ان هم موافقين على المبادرة على معطياتها على اي الاحوال، على اي الاحوال انا بقول لكم، لكن هو لو حصل اتفاق على ذلك سواء قابل المرشحون ام لم يقبلوا، في الحقيقه ان هو اللي مش هيقبل هو اللي هيخسر، بس لو المبادره باذن الله تفاعلت بطريقه جيده فهنمشي في السكه دي، ونطرح على اهل العلم الافاضل في الهيئات دي كلها نتائج الجلسات التي تمت. نعم، ما فيش حاجة آمنة، ها هو كل ده سؤال واحد. أخ تعرض لحادث لما كنت كرم الدعاء له، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. هل إذا فعل شخص في يوم واحد الصيام والصدقة والزكاة ومضى الشهر الجنازة يعتبر من أهل الجنة؟ ما لم يمنع من ذلك مانع، كلها مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني إنسان عمل كده وبعدين أحبطها بشرك، أحبطها بترك صلاة العصر، افترض. لكن هو إذا أدى هذه الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من اجتمع أنا في رجل إلا كان من أهل الجنة، ده لا، ما استوفى الشروط وانتفى الموانع ووافى الله على ذلك. نعم، ليه في موانع رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، مش كده؟ ترك صلاة العصر يحبط العمل، في أشياء من محبطات العمل، الرياء يحبط العمل، الكبر مثلا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.